الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا المجلس 42 في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكتاب المختصر الفصول في اختصار سيرة الرسول الحافظ ابن كثير. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بعث عبد الله بن عتيك إلى قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق. سلام بن أظن حنا تونا في غزوة ذي قراد كذا، ها؟ لا يا أخواني، انتهينا من بعث عبد الله بن عتيك. نعم، غزوة بني لحيان. نعم. فصل في غزوة بني لحيان. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريضة بستة أشهر، وذلك في جماد الأول من السنة السادسة على الصحيح، قاصدا بني لحيان ليأخذ ثأر أصحاب الرجيع المتقدم ذكرهم. فسار حتى نزل بلادهم في واد يقال له غران، يقال له غران وغران. وهذا الوادي قريب الآن من خليس والكامل، عن مكة 80 كيلومترا، وادي غران. وفيها غزو بني لحيان لما غدروا في ذلك الوقت بأصحابه في غزوة الرجيع بثابت، بزيد بن ثابت ومن معه، لما قبضوا على خبيب بن عدي وباعوه على أهل مكة. سار إليهم صلى الله عليه وسلم، وهي عن المدينة أزيد من 300 كيلومترا. نعم. وهو بين أمج وعسفان، بين أمج وعسفان. نعم، بين أمج وعسفان. فوجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال، فتركهم وركب في 200 فارس حتى نزل عسفان، وبعث فارسين حتى نزل كراع الغميم، ثم كر راجعين، ثم كر راجعين، ثم قفل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم. فأخافهم، وهم لما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أعن أي بنو لحيان قد خرج إليهم، وهم قد غدروا بأصحابه أيام غزوة الرجيع، تحصنوا بأن ارتفعوا في أعالي الجبال، فصال النبي فيهم وبينهم حتى أرسل فارسين إلى كراع الغميم. كراع الغميم دون وادي فاطمة، دون الجموم، هذا الجبل المعترض الذي كأنه كراع شات. ودخل معه 200 فارس إلى عسفان القريبة الآن من جدة، ثم رجع صلى الله عليه وسلم ولم يلق من عدوه شرا ولا بأسا. نعم، صلى الله عليه، قفل بمعنى رجع. رجع، نعم، قفل راجعا عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل: غزوة ذي قراد. غزوة ذي قراد، وقراد ماء في شمالي المدينة، وسميت الغزوة به لأن السراق من غطفان عيينة بن حصن الفزاري ومن معه من غطفان عدوا على إبل النبي عليه الصلاة والسلام التي للصدقة في الغابة. والغابة الآن عن المدينة تقريبا 15 إلى 20 كيلومترا، تسمى بالغابة لأنه يكثر فيها شجر الطرفاء. والذي عمل للنبي عليه الصلاة والسلام المنبر عمله من أين؟ من طرفاء الغابة. وأنا أذكرها إلى عهد ليس بالبعيد، كالغابة إذا أقبلت عليها من تشابك شجر الطرفاء، لأن هذا الموضع تجتمع فيه أودية المدينة، وادي العقيق مع وادي قناة يلتقيان فيتجهان شمالا إلى أن يميل شمالا غربيا إلى أن يصب في البحر في واد يسمى وادي الحمض. نعم. ثم غار بعد قدومه المدينة بليالي عيينة بن حصن بن حصن نعم في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. بني عبد الله بن غطفان يسمون الآن بني عبد الله، يسمون من بقي منهم بني عبد الله، وهم أرومة مطير، هؤلاء من غطفان. أغار عيينة بن حصن الفزاري هو سيد غطفان في رجال من بني عبد الله بن غطفان على حما النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار، وأخذوا امرأته، فكان أول من نذر بهم. من نذر أي علم بهم. نعم. وفكان أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، ثم انبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق، وكان لا يسبق، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، يعني اللئام، واسترجع عامة ما كان في أيديهم. نعم. كانت هذه اللقاح للنبي عليه الصلاة والسلام نتاج الغزو، ونتاج لأن الرسول له الخمس: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. واللقاح في السيرة لها معنى، واللقاح عند الناس اليوم لها معنى مغاير. ما اللقحة عند الناس اليوم؟ هي الناقة التي ليس فيها لبن، أضربها الفحل فعشرت عليه، أي لقحت منه. واللقاح تأتي في السيرة فيما لها لبن أو كاد أن يكون لها لبن، أي كادت أن تنتج. ولهذا جاء في الحديث، حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم وفي آخر: حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة. ما اللقحة؟ هي ما تحلب، وإلا في عرف الناس اليوم اللقحة هي التي لا تحلب، وإنما هي الناقة التي أضربها الفحل فعشرت منه، أي لقحت منه تنتظر النتاج. ومدة حمل الإبل كم؟ سنة، مدة طويلة. ساق هؤلاء السراق لقاح النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الراعي عليها رجل من غفار، معها هو زوجته، فقتلوا هذا الراعي وأخذوا زوجته، استأسروها. أول من نذر بهم أي سمع بهم سلمة ابن عمرو بن الأكوع. من أي القبائل هو؟ من أسلم. سلمة ابن عمرو ابن الأكوع الأسلمي، فلحقهم رضي الله عنه يركض على رجليه، وكان لا يسبق، حتى إنه يسبق الخيل من قوة عدوه، وسلمة على ظهره نبل وهو يركض يرميهم بالنبل، حتى قتل منهم من قتل، وكان يفتخر يرتجل: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، يوم اللئام، لأنهم غدروا بهذا الراعي فقتلوه وسرقوا هذه النعم. جاء الصريخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فنهض عليه الصلاة والسلام مسرعا ومعه فرسان. نعم. ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان، فلحقوا سلمة بن الأكوع واسترجعوا اللقاح. نعم. اللقاح، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أن يقال له ذو قرد، فنحر لقحه مما استرجع. فنحر لقحه، وش الفائدة من النبي فنهر لقحة واحدة مما استرجع وعشى بها من معه وأطعمهم وأكرمهم بها، فما زال يمضي حتى بلغ ماء يقال له ذو قرد، فسميت الغزوة به، لأنهم قتلوا من المشركين من هؤلاء السراق من قتلوا كما يأتي. نحر النبي عليه الصلاة والسلام لقحة واشتووها وطبخوها وأطعم من معه عند هذا الماء. نعم. وأقام هناك يوما وليلة ثم رجع إلى المدينة، وقتل في هذه الغزوة الأخرم وهو محرز بن نضلة رضي الله عنه. قتل عبد الرحمن بن قتله عيينة قتله عبد الرحمن بن عيينة. نعم، عبد الرحمن بن عيينة ابن حصن الفزاري ابن سيد غطفان قتل الأخرم محرز بن نضلة رضي الله عنه. لما قتله أزاحه وركب على فرسه، فقتله أبو قتادة، قتل عبد الرحمن بن عيينة أبو قتادة وأزاحه عن الفرس ورجع بها لما قتل الأخرم رضي الله عنه. نعم. وتحول على فرسه فحمل على عبد الرحمن أبو قتادة فقتله واسترجع الفرس، وكانت لمحمود بن سلمة. الفرس عارية، ما هي لنضلة الأخرم، وإنما عارية وصاحبها محمود بن سلمة، وكانوا يعيرون الخيول والركاب ويسبلونها في سبيل الله. نعم. وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من هي المرأة المأسورة؟ امرأة الغفاري الراعي راكبة على ناقة من لقاح النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا ايش قالت. ها. وقد نذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزيتيها. نعم، هذه الناقة الآن شالت المرأة وهي راكبة عليها، فقالت المرأة لما قهرت في زوجها وقتل: لله علي إن نجاني الله أن أنحر هذه الناقة. والناقة تملكها ولا ما تملكها؟ ما تملكها، لأن النذر مستطلق عند النساء في ألسنتهن، وقابلهن ضعاف العقل من الرجال فاستطلق في ألسنتهم ماذا؟ علي الطلاق وعلي الحرام. الحريم ينذر والرجاجيل يطلزون، وبليش نابهم؟ بليش نب هؤلاء وهؤلاء بين محدر وبين مسند؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزيتيها أو جزيتيها. الحين الناقة تشيلت وترجعت وتنذرين بنحرها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم وفيما لا يستطيعه. نعم. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية. وأخذ ناقته. طيب، الآن نذرت المرأة هذه أن تنحر الناقة، والناقة ما تملكها، وش الواجب عليها؟ ما عليها شيء. هذه مما اختلف فيها العلماء فيما نذرا في معصية: لله علي أن أشرب كأسا من الخمر، أو نذر شيئا لا يملكه: لله علي أن أتبرع ب100 مليون، أو منتف ما عنده 1000 ريال، ماذا يفعل؟ القول الأول أنه لا شيء عليه إلا التوبة لعموم الحديث: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية. والقول الثاني وهو الصحيح دليلا وتعليلا أن عليه مع التوبة كفارة يمين، لأن النذر في حكم اليمين، هذا النذر غير المعين، أما النذر المعين فلا بد من تعيين المنذور، فهذه فيها كفارة يمين مع التوبة. ولو قال قائل: النبي ما ألزمها، نقول: لم يبلغنا شيء أنه ما ألزمها، لا أن ننفي أنه ألزمها، فعدم العلم ليس علما بالعدم. نعم. وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع في هذه القصة قال: فرجعنا إلى المدينة فلم نلبث إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر، ولعل هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. فدل على أن غزوة ذي قرد كانت في السنة 7 كما جاء في صحيح مسلم، لا في هذا السرد الذي سرده فيها المؤرخ. نعم. فصل: غزوة بني المصطلق. غزوة بني المصطلق، وبني المصطلق رهط من بني سليم قريبين إلى مكة، ولهذا نكح بنات سيد بني المصطلق الحارث بن عمرو، نكحها أشراف مكة وهن نساء طيبات، أم الفضل بن ابن عباس وهي بنت الحارث، وميمونة هم المؤمنين، وأم خالد بن الوليد، والرابعة في نجد، لأن سليم ينزلون إلى نجد ويرجعون إلى الحجاز، ومنازلهم قريب من عسفان في حرة تسمى إلى الآن بحرة بني سليم، وتسمى هذه الغزوة غزوة بني المصطلق بغزوة المريسيع نسبة للماء الذي كانوا عليه. وقد حصل في هذه الغزوة أحداث عظيمة، منها نزول التيمم، ومنها فضح المنافقين، إذ في هذه الغزوة قالوا، قال كبيرهم عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وأنزل الله فيها سورة إذا جاءك المنافقون. وفي هذه الغزوة وقع الأمر الجلل في اتهام المنافقين لعائشة رضي الله عنها بالإفك. وليكن معلوما لكم يا رعاكم الله أن اتهام عائشة رضي الله عنها بهذا الإفك ليس المقصود عائشة ولا أبوها، وإنما المقصود من ذلك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فعائشة بدلها 1000 عائشة، لكن رسول الله هل بدله أحد؟ إذن المقصود بهذا الاتهام النيل من عرض النبي عليه الصلاة والسلام، فكان فيها أن برأ الله عائشة وطهرها ونقى عرض نبيه من فوق 7 سماوات، أنزل فيها الآيات التي تقرؤونها في سورة النور، أنزل فيها نحو من 8 إلى 10 آيات: والذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، الآيات. نعم. وغزى صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة 6. نعم، أنا قلت من سليم، ها؟ نعم، بني المصطلق من خزاعة ليس من سليم، من خزاعة، وخزاعة كانت حلفا للنبي عليه الصلاة والسلام، وبنو عمومتهم بنو بكر كانوا حلفا لقريش، وهم الذين أخفروا العهد الذي بينهم وبين رسول الله فحاربهم يوم فتح مكة. إذن بنو المصطلق من خزاعة، وخزاعة من قضاعة. نعم. وقيل كانت في شعبان 5، والأول أصح وهو قول ابن إسحاق وغيره، قول ابن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب السير أنها في شعبان من 6. نعم. واستعمر على المدينة أبا ذر وقيل نميلة بن عبد الله الليثي، فأغار عليهم وهم غارون. وهم غارون، أغار النبي على بني المصطلق وهم غارون غافلون ما يدرون إلا والجيش قد أقبل عليهم. نعم. على ماء لهم يسمى المريسيع، وهو من ناحية قديد إلى الساحل، فقتل من قتل. أين قديد؟ قديد عن مكة الآن شمالا 160 كيلا، فيها الوادي الأفيح وادي قديد، وتصب بهذا الوادي السيول القادمة من حرة سليم، فماء المريسيع ناحية قديد إلى الساحل، وفي حجة الوداع مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي قديد، وهو واد أفيح منتشر واسع. قال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي قديد يا رسول الله. قال: والله لكأني أنظر إلى شعيب وإلى صالح يأمون هذا البيت على أجمل حمر خطمها الليف. والآن على هذا الوادي كبري من أوسع الكباري في طريق الهجرة بين المدينة ومكة، ويسمى هذا المكان عند أهله الآن وادي قديد على جهة التسهيل والإمالة، وهو وادي قديد. وفي طرفه الشمالي الغربي مر النبي صلى الله عليه وسلم في مهاجره بخيمتي أم معبد في سنة عجفة، حتى قال صارخ الجن: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبد، هما نزلا بالبر وبه ارتحلا، فجزى الله من أمسى رفيق محمد. سلوا فيا لقصي ما زوى الله عنكم من ملك عظيم وسؤدد، سلوا أختكم عن شائها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تنطقي. اللهم صل وسلم عليه. نعم، طويل المقام. ها؟ نعم، كمل. فقتل من قتل منهم وسلي فقتل من قتل منهم. نعم. وسبي النساء وسبى النساء والذرية، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت. نعم، في هذه الغزوة قتل من قتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أي من بني المصطلق، وسبى النساء والذرية، وكان شعار المسلمين يومئذ، أي شعارهم القولي، أمت أمت، كما أن شعارهم في غزوة الأحزاب إيش؟ حاميم لا ينصرون. وهذا الشعار يبعث في النفوس التشجيع والحمية، ويكون مميزا لأهل الإسلام من أضدادهم. والشعار إما أن يكون قولي، وإما أن يكون فعلي، أو يكون الأمران جميعا. نقف على هذا الموضع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.